المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه، فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح، فما خوفه به مولاه من عقابه خافه، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاه. فمن كانت هذه صفته أو ما قاربها فقد تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ونفع نفسه وأهله، وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة. الإمام الآجري رحمه الله، أخلاق حملة القرآن.